نختم هذا اللقاء بسؤال السائل باء ميم سين، يقول: هل يجوز لي وأنا أقرأ القرآن أن أجهر بقراءتي وأنا وحدي، أو يكون ذلك سرا وجهوني بهذا؟ يعني وهو يصلي ولا يقرأ فقط؟ لا، يقرأ فقط. يجوز لقارئ القرآن أن يقرأه سرا وأن يقرأه جهرا، ويفعل ما يرى أنه أخشع له وأقرب إلى تدبر القرآن. وأما إذا كان في صلاة فإنه كذلك يخير بين أن يقرأ جهرا أو سرا إذا كان في صلاة الليل، ويفعل ما هو أخشع لقلبه وأبلغ في التدبر. لكن إذا كان حوله من يشوش عليه لو جهر في القراءة، سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، فلا يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات ليلة وأصحابه يصلون ويجهرون في القراءة، فنهاهم عن ذلك لئلا يؤذي بعضهم بعضا.